بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، يعني حكم استخدام هذه الألفاظ في التعبير عنها بين الأفراد، لأنها من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الرب سبحانه وتعالى، وتطلق على العباد، وتطلق على الأفراد فيما بينهم بحسب العلاقات التي بينهم، فبين المالك والمملوك يقال فتى وفتاة، ويقال مولى، ويقال سيد وعبد، وهكذا يستخدم لفظ الرب، ويستخدم لفظ العبد بين الإنسان وربه، أو بين المالك والمملوك. ولذلك يحسن للإنسان أن يستخدم من الألفاظ التي تبعده عن التجبر والتكبر والعلو، وتحمله على التواضع. ولذلك يقول العبد لمالكه مولاي، ويقول المالك لعبده مولاي، فكل منهما يسمى بالمولى. ولهذا قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. قال: فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني سيدها أو سيدتها التي تملك رقبتها، وذلك من خلال ما تؤول إليه الملكية. فإذا مات الأب عتقت الجارية إن كانت أم ولد، لأنه ليس لها أن تملك أن يملكها ولدها، لكن إن لم يكن ولدها فله أن يملكها. نعم. قال: فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، يعني يجوز أن يقول الشخص لسيدته ربتها أو ربها. نعم. وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه، يعني من باب الأدب، وأنه يكره أن يقول ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، لكن لو كانت لفظة نادرة فلا بأس. ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال. واختار القاضي عياض رحمه الله هذا الجواب: ولا نهي في قول المملوك سيدي، لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، وسيدتي، يعني يقول العبد لمالكه سيدي وسيدتي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيها كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن مالك رحمه الله أنه كره الدعاء بسيدي، ولم يأتي تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وقوموا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه الحسن أو الحسين، قال لابنه الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأطلق لفظ السيد على الحسن، وقال: قوموا لسيدكم. وهذا كان بعد غزوة الأحزاب، عندما جيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه وقد أصيب في أكحله وكان راكبا حمارا، ودعي رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة. فلما وفد وقدم حيث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم. نعم. وقوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر: اسمعوا ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهذا أيضا وصف به، لأنه كان يسود قومه، وكان يعني غالبا عليهم. نعم. فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا لبس، لأنه يستعمل غير العبد والأمة، لأنه يستعمله غير العبد والأمة، يستعمله غير العبد وغير الأمة. فيقول الشخص لمن هو أكبر منه سيد، ولمن هو يعني موكل به يقول له السيد، فيجوز للعبد أن يقول السيد، ويجوز للأمة أن تقول السيد. نعم. ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي، فإن المولى وقع على 16، معنى سبق بيانها، يعني كلمة المولى وقعت على 16 شخصا من أنواع الأفراد، كل يقول للآخر مولى، فالسيد يقول مولى، والعبد يقول مولى، وغيرهم من بينهم نوع من الولاية، وبين بينهم نوع من العهود، كل هؤلاء يقولوا الواحد منهم للآخر سي مولى. نعم. منها الناصر والمالك، قال منها الناصر ومنها المالك. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ولا يقول العبد لسيده مولاي. فقد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة، فلم يذكرها عنه آخرون، يعني اختلف هل قالها أو لم يقلها، والظاهر أنه له أن يقول مولى، لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. قال: وحذفها أصح والله أعلم. وحذفها، حذفها، نعم، يعني أنه لم يقل لا تقول مولى. الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، بل يقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بمخلوق استعماله لنفسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال كلكم عبيد الله. أيوة، لذلك لا ينبغي لأحد أن يقول عبدي، أو أن يقول العبد سيدي. نعم. فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره. وأما غلامي وجاري، يعني الأصل أن الكلمة ليس فيها تطاول، لكن مدام الإنسان استخدمها وأراد بها التطاول، ولذلك قد تورث في نفسه العجبة والكبرة المنهية عنه. نعم. وأما غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة عبدي. نعم. مع أنها تطلق على الحر والمملوك، وإنما هي للاختصاص. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه وقال لفتيته قالوا سمعنا فتى يذكرهم. وأما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام. يعني إذا أطلقت لفظ الجارية ليس من الضروري أن تكون مملوكة، قد تكون ابنة صغيرة، كما جاء في الحديث أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب الجواري إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يلعبن معها في بيتها، فوصفهن بأنهن جوار، يعني فتيات صغيرات. نعم. قال: والظاهر أن المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. نعم، لأن قوله خبثت نفسي يتبادر منه أن يوصف النفس كلها بالخبث، وهو ضد ما عليه المؤمن، وهو إنما يريد به أن نفسه لعبت، وأن جوفه اضطرب، وأن ما في داخله قلص، ولذلك لا ينبغي أن يصف النفس كلها، وإنما يقول قلصت نفسي أو لعبت نفسي، بحيث يحدد هذا الطارئ الذي طرأ عليه. لكن إن قال خبثت نفسي كأنه يفهم منه أن نفسه أي جسمه أو ذاته صارت خبيثة، وهذا أمر غير مقصود. ولذلك حرص الشارع أن ينتقي الإنسان من الألفاظ التي تنزه النفس من وصفها بالخبث، ووصفها بالنجاسة، ووصفها بما يسيء إليها ويسيء الظن بها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي ليقل لقست نفسي لما يدل على أن هذا أمر متعلق بجوف النفس لا وبطرو ذلك لا بأنها صفة خاصة وصفة دائمة في النفس. نعم. قال هذا حديث أبي كريب وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن يعني لم يذكر كلمة لكن ليقل. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقل أحدكم لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي لأن الوصف باللقس يعبر تعبيرا أدق من الوصف بالخبث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد. وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها. قالوا ومعنى لقست غثت أي غثت وقع فيها الغثاء. نعم. وقال ابن الأعرابي معناه ضاقت فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلانا. قال القاضي وغيره جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم لذلك لم يكره القول لكن كره أن يقول الإنسان ذلك وينسبه إلى نفسه أو ينسبه إلى المخاطب منه. نعم. لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.